فالإسلام استسلام لله، الإسلام استسلام لله تبارك وتعالى، فمن لم يستسلم لله فليس بمسلم، ومن استسلم لله ولغيره جعل استسلامه لله ولغير الله فهو مشرك ليس بمسلم، فلا يكون الإسلام إلا بالاستسلام لله وحده، إلا بالاستسلام لله وحده. ولهذا يناقض هذه الحقيقة أمران: من لم يستسلم لله ليس بمسلم، وإنما هذا مستكبر، المستكبر الاستكبار الذي هو كفر ناقض لملة الإسلام، يستكبر عن أن يستسلم لله وأن ينقاد لله وأن يخضع لله تبارك وتعالى، وهذا الاستكبار كفر بالله جل وعلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، علوا أي استكبارا، استكبارا. فمن لم يستسلم لله فهو كافر وكفره كفر استكبار، ومن استسلم لله وغيره جعل مع الله شريكا في استسلامه فهو أيضا ليس بمسلم، وإنما هو في الحقيقة مشرك. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، الإسلام هو الاستسلام لله وحده بالتوحيد، بالتوحيد. والتوحيد هو مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد، وأصل يدل على الإفراد. وتوحيد الله سبحانه هو الإيمان بوحدانية الله جل في علاه، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذلك بأن يخلص دينه كله لله إفرادا له بالعبادة وإخلاصا للدين كله لله جل وعلا، فلا يجعل مع الله شريكا فيه. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة. وهذا فيه أن الإسلام لا بد فيه انقياد، ليس الإسلام هو مجرد علم أو معرفة أو تصديق يقوم بالقلب، بل الإسلام علم وعمل، الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام لا بد فيه من اعتقاد ولا بد فيه من عمل وطاعة وانقياد لله تبارك وتعالى. ولهذا لو أن قائلا قال: أنا آمنت بأن الله رب العالمين، وآمنت بأن محمد مرسل حقا من رب العالمين ولا أنكر ذلك، لكنني لن أطيعه ولن أأتمر بأمره ولن أمتثل لما جاء به، لا يكون مسلما، لا يكون مسلما بمجرد المعرفة، بل لا يكون الإسلام إلا بالانقياد، الانقياد كما قال رحمه الله تعالى: والانقياد له بالطاعة، بمعنى أن يكون مطيعا لله ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا الطاعة تعني طاعة الله جل وعلا فيما يأمر به، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله أمره، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، فطاعته طاعة للمرسل لأنه مجرد مبلغ. والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأمر الثاني هو الانقياد له بالطاعة، فهذا هو الإسلام: أولا استسلام لله بالتوحيد، ثانيا انقياد له أي لله جل وعلا بالطاعة، ويدخل تحت ذلك الانقياد، يدخل تحت ذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله جل وعلا. والأمر الثالث قال: البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، ولا بد من هذه البراءة. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براءتان، براءة من الشرك وبراءة من أهله. براءة من الشرك أي الأعمال الشركية والأقوال الشركية والأفعال الشركية، وبراءة من أهله أي الفاعلين لهذه الشركيات قولا أو فعلا. ولا يستقيم إسلام مرء حتى تكون عنده هذه البراءة، حتى تكون عنده هذه البراءة، لا يكون من المستمسكين بلا إله إلا الله إلا إذا وجدت عنده هذه البراءة، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا تعريف عظيم جدا وجامع ونافع للغاية في بيان حقيقة الإسلام. قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. وهو ثلاث مراتب الإسلام، ثلاث مراتب الإسلام أي دين الله، الإسلام الذي هو دين الله والذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.